وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الثالث، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث، وأما على سائر الوجوه فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعددا إلى آخر العبارة؟ اكتبوا الأمر الثالث. الكلام في تداخل المسببات وعدم تداخلها، وهو فيما لو تعددت الشروط واتحد الجزاء فإنه بناء على الاحتمال الثالث من كون الشروط جميعا علة واحدة، بمعنى أن كل شرط هو جزء علة، فلا مجال لجريان النزاع من التداخل وعدمه لرجوع الأمر إلى شرط واحد وجزاء واحد. وأما على الوجه الأول وهو تقييد كل من مفهوم الشرطيتين بمنطوق الأخرى الذي قلنا فيه أن كل شرط يكون علة تامة للتقصير، لكنها ليست منحصرة، وإن نفي في المقام العلة الثالثة وكذلك بناء على الوجه الثاني الذي قلنا فيه برفع اليد عن المفهوم للجمل الشرطية لو تعدد الشرط واتحد الجزاء، فيصبح كل شرط علة تامة للتقصير، وإن لم يكن فيهما دلالة على نفي الثالث لعدم المفهوم. فعلى هذين الفرضين تعدد الشرط أو العلة واتحاد الجزاء أو المعلول هل من اللازم تكرار الجزاء أم لا؟ كما لو قيل إذا جاءك زيد فأكرمه وإذا سلم عليك فأكرمه لا فيما لا يكون الجزاء قابلا للتكرار شرعا أو عقلا كمثال خفاء الأذان والجدران وعدم تكرر التقصير بحكم الشرع فالمشهور فيما أمكن التداخل هو عدم تداخل المسببات فيجب اتيان الجزاء مرتين قبل التوجه الكلام في تداخل المسببات لا تداخل الأسباب المسببات والأسباب أطلقها هنا على الأمور الاعتبارية فنزلنا التكوينيات وهي العلل والمعلولات الخارجية منزلة من؟ منزلة الاعتباريات من الشروط والجزاء فإذا تعددت الشروط كأنها تعددت العلل والأسباب هل يتعدد المسبب أي هل يتعدد الجزاء أو لا يتعدد الجزاء أما إذا رجعت الشروط إلى جزء علة لا إلى علة حقيقية لا إلى علة في الواقع فلا كلام لنا فيها لأنها جميعا تصبح علة واحدة لجزاء واحد فشرط شرط أو شرطان أو ثلاثة أو أربعة إذا رجعت جميعا إلى علة واحدة كان شرطا واحدا وإذا كانت شرطا واحدا فلا مجال للكلام هل تتداخل المسببات أو لا تتداخل سبب واحد له مسبب واحد وهو الوجه الثالث كما قال الكلام في من؟ الكلام في ما لو تعددت الشروط وكانت عللا سواء دلت على عدم علة أخرى أو ما دلت إذا تعددت الشروط كالوجه الثاني والثالث الأول والثاني كالوجه الأول والثاني إذا تعددت الشروط وكانت عللا مستقلة فهل من القاعدة أن يتعدد الجزاء طبقا لتعدد الشروط أو لا يقول المصنف القاعدة هي التعدد لأن كل شرط يحدث مشروطا يحدث مسببا يحدث جزاء هذه هي القاعدة في باب التكوين أن العلة إذا تمت استعقبت من؟ استعقبت معلولا فالجزاء معلول والشرط علة فعلى الوجه الأول والثاني القاعدة تكون هي تعدد المسببات وعدم التداخل فالتداخل لا يقال إلا فيما دل الدليل على عدم على التداخل عفوا إلا فيما إذا دل الدليل على التداخل كما في سورة القصر دل الدليل أن الصلاة المرادة واحدة الدليل ثابت على أن صلاة العصر واحدة صلاة الظهر واحدة فخفاء الأذان وخفاء الجدران وإن تعددت الأسباب ها هنا التقصير نعلم بدليل شرعي أنه لا يتعدد أو فيما إذا حكم العقل بعدم التعدد مثل من يحكم العقل نحن نعلم أن كل جريمة وقعت تحتاج إلى يستلزمها قصاص إذا قتل الإنسان شخصا لا بد وأن يقتل لكن العقل يقول لنا لو أن زيدا والعياذ بالله قتل أربعة أو خمسة العقل يقول لا مجال ولا موضوعية لتكرر الجزاء والقتل لأننا إذا قتلنا زيدا بأمرين فلا يبقى لنكي نقتله مرة ثانية بخالد أو تقي واضح فإذا القاعدة تقتضي أن كل شرط لا بد له من جزاء ومعلول فتكرر الشروط يستوجب تكرر الجزاء إلا إذا دل الدليل الشرعي أو العقلي على عدم التكرار وأمثل القول الثالث الدليل القول الثالث لإذن إدريس الحلي. القول الثالث لإذن إدريس الحلي. بلي. وهو التفصيل بينما لو كان جنس الشرطي مختلفا فلا تداخل للمسببات كما لو ورد إذا قلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ. فالشروط نوم وبول ولكن لو اتحد جنس الشروط كما لو قال إذا نمت فتوضأ ثم قال بعد فترة إذا نمت فتوضأ فيقول هنا بالتداخل والاكتفاء بوضوء واحد. قبل التوجه يقول ابن إدريس الحلي رحمه الله إذا كانت الشروط مختلفة جنسا كنوم وبول فإذا جاء شار بحسب القاعدة يحتاج إلى جزاء خاص، فإذا على تعدد الشروط يجب أن يتعدد الجزاء. فإذا قال القائل إذا نمت فتوضأ ثم قال إذا قلت فتوضأ فيجب أن يتوضأ وضوئين لكل من السببين. هذا طبق عليه السلام، هذا طبق القاعدة. أما لو جاء الدليل وقال نكتفي بوضوء واحد ذاك للقاعدة ذاك للدليل، أما لو كنا نحن والقاعدة فيقول تعدد الشروط تعدد الأسباب يستدعي ويقتضي طبقا للقاعدة الحكمية أن تتعدد الجزاءات. نعم، إذا كانت الشروط من صنف واحد يكون هذا قرينة على تأكدها فقط. إذا نمت فتوضأ ثم قبل النوم والجلوس قال لك مرة ثانية إذا نمت فتوضأ، فنقول لو حصل الامتثال الأول لكان الثاني تكليفا جديدا ووضوءا آخر لأني نمت مرتين. أما إذا قال لي إذا نمت فتوضأ ثم قبل الامتثال للتكليف قال لي مرة ثانية إذا نمت فتوضأ، فنقول الثاني يكون قرين على أنه من باب التأكيد للأول لا من باب تعدد الجزاء. واضح المثل؟ نقرأ إلى ها هنا ثم نأتي إلى التحقيق. الأمر الثالث إذا تعدد الشرط من الشروط إنها علة الاعتبارية. إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء أي واتحد المعلول الاعتباري فلا إشكال، يعني فلا إشكال، يعني فلا يدخل في حريم النزاع، أي فلا يدخل في حريم النزاع هل تتداخل المسببات أو لا تتدخل، أو لا تتداخل المسببات. وإن لا يدخل النزاع فلا إشكال، أي لا يدخل في حريم النزاع على الوجه الثالث. لماذا لا يدخل على الوجه الثالث؟ لرجوع الشرطين كما تقدم إلى شرط واحد. فإذا كانا يرجعان إلى شرط واحد ففي الحقيقة هما جزء علتين، فلا إشكال على الوجه الثالث. فإذا الوجه الثالث أخرجناه عن قاوة النزاع، بقينا نحو الوجوه الأخرى. وأما على سائر الوجوه يا وجوه التي يكون الشرط علة، فهل تعدد الشروط والعلان بحسب القاعدة يقتضي تعدد الجزاءات والمعلولات أو لا يقتضي ذلك؟ وأما على سائر الوجوه فهل اللازم، يعني فهل المقتضى العقلي ها هنا لزوم الاتيان بالجزاء متعددا، يعني هل اللازم أن يتعدد المعلول لتعدد الشرط والعلة حسب تعدد الشروط، أو اللازم أو يتداخل أو في يتداخل أو يتداخل الجزاء عند تعدد الشروط؟ ما هي القاعدة في المقام؟ هل يعني تكرر مرة ثانية؟ يتداخل أو لا يتداخل أين؟ إذا تعددت الشروط، إذا تعدد الشروط هل الجزاء يتعدد أو ما يتعدد؟ أما إذا رجعت إلى وحدة كما هي الصورة الثالثة فلا. وأين أيضا الجزاء فيما كان قابلا؟ أما إذا دل الدليل الشرعي على عدم التعدد، أي دل على التداخل فلا نزاع لنا هناك، أو دل الدليل العقلي على عدم قابلية الجزاء للتعدد كمسألة القتل الذي تكلمنا فيها، أو يتداخل عقب التفسير، أو يتداخل عقب التفسير ويكتفى بإتيانه أي الجزاء دفعة واحدة، واضح؟ عقب التفسير. فيه أقوال، فيها ها هنا يتداخل أو لا يتداخل المسبب أو لا يتداخل المسبب، يكون الجزاء واحدا أو يكون متعددا لتعدد الشروط، أقوال. والمشهور عدم التداخل مطلقا للمسببات، عدم التداخل مطلقا للمسببات، أي سواء كانت الشروط، أي سواء كانت الشروط من جنس واحد كنوم ونوم، أو من جنسين كنوم وبول، كنوم وبول، فإنه يجب تكرار الجزاء بتكرار الشرط، فإنه يجب تكرار الجزاء بمن؟ بتكرار الشرط. واضح مثلا؟ فإذا القول المشهور تبعا للقاعدة الحكمية أن هذه الشروط بمنزلة العلل، والعلة تستوجب معلولا، فتكرر العلل يستوجب تكرر المعلولات، سواء كانت العلل من جنس واحد أو مختلفة، لأن العلة تستوجب معلولا على كل حال. والمشهور عدم التداخل للمسببات، وعن جماعة منهم من تلك الجماعات المحقق الخزاري ماذا قال؟ التداخل مطلقا. شنو قال؟ التداخل، يعني التداخل مطلقا، يعني شنو التداخل؟ يعني نكتفي بجزاء واحد ولا نحتاج إلى تكرر الجزاء، تعددت الشروط كانت بجنس واحد أو كانت بأجناس وأنواع مختلفة. وعن الحل ابن إدريس التفصيل بين اتحاد جنس الشروط، يعني إذا كان جنس الشروط واحد نوم ونوم فلا تعدد للجزاء، بين اتحاد جنس الشروط، يعني شنو جنس الشروط؟ يعني إذا كان جنس الشروط واحد كنوم ونوم فلا تعدد للجزاء، أي تتداخل الجزاء. وتعدده، وتعدد جنس الشروط، إذا تعددت أجزاء الشروط تتعدد الجزاء. وقد حد الآن اكتبوا والتحقيق. هذا والتحقيق نظر الآخر الموشي له. والتحقيق عدم التداخل مطلقا، والتحقيق عدم التداخل مطلقا، اتحد جنس الشروط أو اختلف، اتحد جنس الشروط أو اختلف، لأن كل شرط بحسب القاعدة يستوجب حدوث جزاء، يستوجب حدوث جزاء، لأنه على فرض التداخل لو قيل لأنه على فرض التداخل فيما لو قيل، فيما لو قيل إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا جاءك زيد فأكرمه، وإذا سلم عليك فأكرمه، يصبح الوجوبان وجوبا واحدا فيلزم أن يصير الإكرام واجبا بوجوبين، واجتماع الوجوبين يكون من اجتماع المثلين. واجتماع المثلين كاجتماع الضدين محال. فإذا التداخل محال، يقول المصنف والتحقيق في المقام، يعني ما يقتضيه التدقيق والتحقيق والتأمل في المقام ما هو؟ يقول لما كانت الشروط بحسب القاعدة، هذه الشروط وإن كانت اعتبارية لكن بحسب القاعدة ملاكات الواقع فيها موجودة، فكما وأن العلل تستوجب معاليل متعددة، سواء كانت العلل من سنخ واحد هي علة تامة أو كانت من سنخ مختلف، العلة علة وكل علة تستوجب حدوث معلول، سواء كانت العلة إنسانية وإنسانية فلا بد وأن تحدث إنسانين، سواء كانت العلة إنسانية وحجرية لا بد وأن تحدث حجرا وإنسانا. مثلاً فالعلل طبقا للقاعدة تستوجب معاليل، والمعاليل تحدث تبعا لعللها، فإذا كان هكذا يجب أن تتكرر المعلولات الجزاءات، كأن قائلا يقول لو لم تتكرر لماذا؟ ماذا يقع؟ قال لو لم تتكرر لتحقق اجتماع المثلين. شنو معنى اجتماع المثلين؟ الإكرام الإكرام تحقق بواسطة من؟ بواسطة مجيء زيد، لأني أمرت إذا جاءك زيد فأكرمه، فإذا وجب الإكرام للمجيء، وأمرت أيضا إذا سلم علي أن أكرمه، فإذا للسلام هم وجب الإكرام. الإكرام معلول لمن؟ معلول، معلول للمجيء ومعلول للسلام، فصار معلولا لعل، صار معلول واحد معلول لعلتين، فاجتمع في حقه المثلان وجوبان وعلتان اجتمعتا على معلول واحد. وكيف يعقل أن يجتمع تجتمع العلل المتعددة والوجوبات المتعددة على معدود واحد؟ هذا كيف وجد وكيف حدث؟ تقول للإكرام، إذا حدث للإكرام ماذا صنع المجيء؟ ماذا صنع السلام؟ السلام أيضا يحتاج إلى من؟ إلى كذا. فإذا وجب الشيء الواحد، تحقق الشيء الواحد، تحقق الشيء الواحد وهو الجزاء وهو الإكرام لوجوبين، واجتماع الوجوبين محال لأنه من اجتماع مثلين، واجتماع المثلين قرأنا في المنطق كاجتماع الضدين، اجتماع الضدين محال واجتماع المثلين محال، فإذا القول بالتداخل يكون محالا. هكذا جاءوا بالقواعد الحكمية وطبقوها ها هنا واستخرجوا منها مثل هذه الأمور، ويا ليتهم لم يدخلوا تلك المعارك الحكمية ها هنا بكل فن أصوله، إلا أن تقتضي الضرورة أن ندخل شيء في فن آخر. الإكرام هل هو للمجيء أو شيخنا أو للشخص هو شيخنا؟ أنا هكذا أمرني مولاي فقال لي إذا جاءك زيد فأكرمه، فإذا الإكرام صار معلول علما للمجيء، فعلة الإكرام حدوث المجيء، فالمجيء إذا حصل يحدث وجوب الإكرام. ثم قال لي أيضا إذا سلم عليك ولو في الشارع فأكرمه، تحصرينه مو اللي يجيك للبيع. فالإكرام صار ضد معلول إلمن للسلام. وجوبان سبب إكراما فتعلق وجوبان بمن بمعلول واحد كأنها كأنه من باب التقريب الذهني تعلقت علتان تامتان كاملتان بمن بمعلول واحد. وكيف يحدث الواحد من الكثير؟ صح مثلا يبدو في القواعد الحكمية في محلها هي محل كلام صحيحة مو صحيحة. إن كانت صحيحة فليس ها هنا محلها، لو كان ها هنا لها نحو من المحلية ستوجب لنا تعقيدات كثيرة وتجعل الأصول كما جعلت اليوم لنا بحرا متلاطما، يدخل الشاب ويخرج وهو الشيخ وكل وهو يعيش في من في الكفاية وأمثال الكفاية. في تلك الأزمنة المتقدمة كما قالوا في كل بلدة مجتهد واثنين وثلاثة وأكثر، الآن في كل قطر نمر على لم نجد فيه مجتهدا واحدا لهذا التطويل. واحد مثلا أدخلنا أمور كثيرة في سلم الأصول، يعني في طريقة الاستنباط تعقدنا الاستنباط بمثلها للضرورة. الأصول لازمة لكن بمقدار الضرورة، بمقدار ما نحتاجه من أجل الاستنباط. أما إدخال الكثير من المعاني العرفانية والحكمية والأمور الأخرى في مثل هذا الفن تحديدا لهذا الفن أقل عبارة. والتحقيق، هاي كلمة والتحقيق إشارة إلى عدم التداخل مطلقا، إشارة إلى عدم التداخل مطلقا، لأن التداخل بنظر المصنف يستوجب اجتماع المثلين، لأن التداخل بنظر المصنف يستوجب اجتماع المثلين، يعني يستوجب اجتماع وجوبين أي علتين على معلول واحد. والتحقيق إنه ضمير شأن، إنه ضمير شأن. والتحقيق إنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية، ما هو ظاهر الجملة الشرطية؟ حدوث الجزائي، يعني حدوث المعلولي عند حدوث الشرط. الشرط علة والجزاء معلول، والظاهر أنه عند حدوث كل علة يجب أن يتكرر المعلول، إلا أن يدل الدليل الخارجي على عدم إمكان تكرره، أو يدل الدليل الخارجي على أن هذه شروط ظاهرا هي شروط وإنما هي في الواقع ترجع إلى علة واحدة، أي هي جزء علة. لحتى لو منحصر كل علة تستوجب معلولا، كل علة تستوجب معلولا، إلا واحدة معلول واحد، علتان معلولان، ثلاثة ثلاثة، وهكذا. العلة تحتاج إلى معلول كانت منحصرة أو لم تكن. والتحقيق أنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية، ماذا هو ظاهر الجملة الشرطية؟ حدوث الجزائي عند حدوث الشرطي، أرجو التوجه، بسببه اكتبه، بسببه أي بسبب الشرط، بسببه أي بسبب الشرط، فيما لو كان الشرط والسبب المذكور لحدوث الجزاء شرطا وسببا حقيقيا، شرطا وسببا حقيقيا. قل بينها العبارة الثانية، عند حدوث الشرط بسببه، يعني بسبب الشرط يجب أن يحدث الجزاء إذا حدث الشرط، يعني بسبب الشرطي إذا يجب أن يحدث الجزاء. متى؟ إذا كانت سببية الشرطي سببية حقيقية، أي كان علة لحدوث الجزاء، أو بكشفه أي شرط، أو بكشفه أي شرط عن سببه، عن سببه اكتبوا، أي بسبب كشف ذلك الشرط، ذلك الشرط عن السبب الحقيقي، وإن لم يكن هو سببا حقيقيا، وإن لم يكن هو سببا حقيقيا بل كان إمارة على ذلك السبب كالأذان، بناء على أنه علامة على الشر والسبب، وهو البعد عن البلد، وهو البعد عن البلد. يقول أرجو توجه، يقول الأسباب تقتضي المسببات، سواء كانت هي أسباب حقيقية أو هي مو أسباب تشير إلى أسباب، فإذا هي إمارة إلى أسباب، تلك الأسباب أيضا إذا حدثت تستوجب حدوث جزاء. أقل الجبار عند حدوث الشرطي بسبب نفس الشرط إذا كان شرطا حقيقيا، أو بكسبه أي شرط عن سببه يعني عن شيء ذلك الشيء هو سبب حقيقي. بل والتحقيق أنه لما كان كذا وكان يعني ولما كان، ولما كان قضيته أي مقتضى الشرط، قضيته أي مقتضى الشرط تعدد الجزاء، يقول مقتضى الشرط كما وأن مقتضى العلل تعدد المعلولات، مقتضى الشروط التي هي منزلة منزلة العلل هو أيضا تعدد الجزاء. ولما كان قضيته أي مقتضى الشرط تعدد الجزاء عند تعدد الشرط لما ولما، هاي الجواب لما ولما كان جواب المن للما المتقدمة، ما قلنا لما كان ظاهر الجملة ولما كان قضيته كان، هاي الجواب كان الأخذ بظاهرها أي الجملة الشرطية في هاتين المقدمتين، نقول كان الأخذ بظاهرها أي الجملة الشرطية. ما هو ظاهرها؟ تعدد الجزاء عند تعدد حدوث الجزاء عند حدوث الشروط، كان الأخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة، إذا تعدد الشرط حقيقة وهو فيما لو تعدد جنس الشرط، وهو فيما لو تعدد جنس الشرط كالنوم والبول لحدوث الجزاء وهو الوضوء، وهو الوضوء. هنا أرجو التوجه، إذا تعدد الشرط حقيقة، إذا تعدد الشرط لما تعدد النوم غير البول، السلام غير المجيء، فعلى هذا طبقا لظواهر الجملة الشرطية نقول يجب أن يتعدد الجزاء أو وجودا، أو تعدد الشرط وجودا، يعني إذا اتحد الشرط أو تعدد الشرط وجودا، إذا نمت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ، إذا جاءك زيدون فأكرمه، ثم مرة ثانية يقول لي مولاي إذا جاءك زيدون فأكرمه. المجيء شيء واحد، الوجود متعدد لكن الحقيقة واحدة، يقول كذلك لا فرق، تعدد العلل يستوجب تعدد المعاليم، أو وجودا كنوم ونوم وإكرام وإكرام، ومجيء ومجيء، أو وجودا. بل كان الأخل بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجودا، بل كان الأخل بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجودا محالا، محالا يا بليش محالا، قال ضرورة بيان الاستحالة، ليش محالا يعني بين الناس كيفية اجتماع الوجودات، كيفية اجتماع الاثنين، لما إذا أخذنا بشيء واحد أي لو كان الجزاء واحد وذاك متعدد لكان من تعدد الوجوبات أي من تعدد العلل على معلول واحد. ضرورة أي بداهة أن لازمه، أن لازمه أي لازم الأخ، أي لازم الأخ بظهور الجملة الشرطية أن يكون الجزاء متعددا، مثلا قلنا ضرورته أن لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة، مثل ما الحقيقة الواحدة مثل الوضوء وهو الجزاء، مثل الوضوء أو فيما، أو فيما إذا بال مكررا، بل عفوا مثل الوضوء عن السبب، مثل الوضوء بما هي واحدة في مثل من إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، هذا إشارة إلى تعدد جنس الشرط، هذا إشارة علما إلى تعدد جنس الشرط، أو فيما إذا بال مكررا هذا وحدة الشرط، أو إذا بال مكررا أو نام كذلك يعني نام ثم نام، وقال له قال لي إذا نمت فتوضأ ثم قال لي إذا نمت فتوضأ، أو فيما إذا بال مكررا أو نام كذلك أي مكررا، صاحب فلس محكوما بحكمين، لو محكوما الجزاء صار الجزاء محكوما بحكمين متماثلين، أي سمع العقل محكوما بحكمين متماثلين أي بوجوبين، ككون الوضوء واجبا بوجوبين أو الإكرام واجب بوجوبين أو القاصر واجب بوجوبين، على كل تعدد الشروط يكون وجوبات متعددة على معلول واحد. وهو يعني واستماع المثلين، وهو أي واستماع المثلين واضح الاستحالة واضح المحالية، أقصد كالمتضادين. أرسل بشيء القواعد الحكمية القواعد الفلسفية يقينا ثابتة بلا شك ولا ترديد، اجتماع المثلين محال، اجتماع الضدين محال، اجتماع النقيضين محال، ارتفاعهما محال، لكن هل ما نحن فيه من تلك المصادر؟ الكلام هنا ما نحن فيه هل هو من تلك المصادر أم لا؟ فالشك في من؟ الصغرى في مثلاثية هذه الصغرى في اجتماع المثال إنسان وأمثال هيك، على كل ما يقول منها ومن مصادرها ولذا قال محال. وهو واضح الاستحالة كالمتضادين، أي كما أن المتضادين لا يجتمعان كذلك المتماثلين لا يجتمعان، فلا بد حتى المثل لا بد يكتبه. ولكن على فرض القول بالتداخل، ولكن على فرض القول بالتداخل لا بد من رفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية في العلية بأحد أمور ثلاث: التصرف الأول نقول إنه وإن كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، إلا أن هذا إذا لم يتعدد الشرط، وإلا فلو تعدد الشرط فلا يدل إلا على الحدوث عند الحدوث، فالجزاء يحدث عند حدوث الشرط فلا يلزم اجتماع المثلين. أقصد يقول طبقا للقاعدة وطبقا للسطورة أن الجزاء يجب أن يتعدد بتعدد الشروط، هذا فهمناه من العلم. إذا قلت في بعض الموارد دل الدليل على مثل التداخل تقول من المحالات، أقصد المحالات العقلية ليست قابلة للتخصيص، ما يقدر واحد يقول اجتماع النقيضين محال إلا في هذا المورد، هذا يقال فيما في الأحكام العامة والمطلقة إلى أن الصلاة واجبة من قيام على كل أحد إلا إذا كان مريضا، الصيام واجب على كل أحد إلا إذا كان مريضا، التخصيص والتقييد في الأحكام قابل وبالجاري، أما في الملاكات والقواعد الحكمية والعقلية فلا يمكن أن يقول قائل أن غيظان لا يجتمعان ولا يرتفعان إلا في كذا ورحمه. فإذا شيخنا إذا كانت قاعدة شرعية ماذا تصنع في بعض الموارد التي دل الدليل على التداخل؟ يقول لا بد من التصرف بنحو من التصرف، يعني لا بد وأن نقول أن هذا خارج تخصصا بعبارة ثانية، أن هذا ليس من مصادقنا، يعني كيف تصنع وتخصص؟ قال إذا نقول الحدوث عند الحدوث إذا كان الشرط واحد والجزاء واحد، أما إذا كان الشروط متعددة في الحقيقة ها هنا نقول بحدوث أول شرط حدث الجزاء، والشرط الثاني إما كان مؤكدا أو كان بلا شيء، لأنه تم الموضوع وتحقق. فلما تحقق اكتفينا بإكرام حدث بواسطة ذلك الشيء، فلا يكون من باب اجتماعي المثلين. ولذا قال إلا هذا إذا لم تتعدد، فإذا تعددت لا تدل على حدوث عند الحدوث، تدل على حدوث عند الحدوث، يعني أنها ها هنا إما أنها رجعت في الحقيقة إلى شرط واحد، أو أثر أحدها والثاني من بعد ما جاء ووجد المحل انتهى وامتلأه والتكليف قام به زيد كالتقصير، فالثاني لا يكون مؤثرا. وأسأل هذه التوجيهات. التصرف الثاني أن نبقي الجملة الشرطية على ظهورها من الحدوث للجزاء عند الحدوث للشرط، وإن حدث بواسطة ذلك واجبان، ولكن نقول الإكرام أو الوضوء وإن كان بحسب الظاهر شيئا واحدا، لكنه في الواقع حقائق متعددة، فهو مصداق لحقيقتين نظير ما لو قال المولى أكرم هاشميا وقال أضف عالما، فمن أكرم عالما هاشميا كان ممتثلا. وكان هذا الفرق مصداقا للمتنين لاختلاف الجهة والحيثية. هذا التوجه إلى التصرف الثاني. أن نبقي الجملة الشرطية على ما هي عليه من أنها تستوجب تكسرا وتعددا للجزاء، لكنه المصادر تختلف. رب شيء بحسب المنظار الظاهري هو شيء واحد، ولكن قد يكون مصداق لأمور متعددة. هو شيء واحد هو زيد، لكنه قد يكون مصداق إلى أمور متعددة. من بعد المثال نقرأ، زيد قد أمر أن ينظر إلى إنسان، وخالد قد أمر إلى أن ينظر إلى إنسان طويل، وعامر قد أمر أن ينظر إلى إنسان طويل أبيض، وفلان قد أمر أن يكرم إنسانا، وفلان أمر أن يكرم إنسانا هاشميا، وذاك أمر أن يكرم إنسانا هاشميا عربيا، و رب عناوين عشرة تنطبق على زي، لأنه عربي وإنسان وطويل وأبيض ومؤمن وعالم وإلى آخره هاشمي. فيقول ربما بحسب القاعدة نقول كل شرط إلا يحتاج إلى معلوم، لكن ربما يكون الشيء وإن كان بحسب الظاهر مصداق واحد هو، لكن لاختلاف الحيثيات هو مصداق لعناوين مختلفة. ففي ما ورد من استحاد الجزائي مع تعدد الشروط نقول ها هنا كان خطأ من قبلنا، كما قد نخطأ في المشاهدات الحسية، الخطأ في الحس أثبته العلم، الخطأ في اللمس أثبته العلم، فقد يكون الخطأ في من؟ في في هذا المصداق الخارجي نحن نراه مصداقا واحدا فنتعجب كيف تحقق المعلول الواحد بعلتين، فتحقق في حقه وجودان ومثلان وامثال هذه الامور، تقول كلا هذا وان كان مصداقا واحدا بحسب الظاهر لكنه عند الدقه يرجع الى تعديل المصادر واحدا اقراها تقريبا. بل فلا بد، تعرفين فلا بد حتى تبعية، يعني نحن قلنا بعدم التداخل، أما إذا ثبت التداخل في موردين فماذا نصنع؟ وكلنا نحن قلنا أنه من باب اجتماع المثلين، واجتماع المثلين المحال، لكن في بعض الأحيان نرى تعددا العلال مع كون المعلول واحدا، فلا بد على القول بالتداخل، يعني إذا قلنا بنا بالتداخل لكن هذا محال، إذا وجد القائل بالتداخل كيف قال بالتداخل؟ أو إذا وجدنا مصداقا يدل على التداخل ماذا نصنع؟ يقول بنا القائلون بالتداخل يقينا لم يناقضوا البراهين الحكمية الواضحة. لا يقل لإنسان عاقل أن يأتي ويقول أنا لا أقبل عدم اجتماع المقيتين، لا، من عرف التناقض يقينا يحكم بعدم اجتماعهما، فمن قال بالتداخل ماذا يقول؟ يناقض هذه القاعدة وهي أن المثلين لا يجتمعان، يقول لا لا يناقض هذه القاعدة، يرى أن هذا المورد ليس من ذاك الأمر. فلا بد على القول بالتداخل من التصرف في أي في ظاهر الجملة الشرطية، في أي في ظاهر الجملة الشرطية الدال على تعدد الجزائي عند تعدد الشرط، الدال على تعدد الجزائي عند تعدد الشرط. بس لا أمتي كيف نتصرف فيها؟ قال إما بالالتزام بعدم دلالتها، أي الجملة الشرطية، أي الجملة الشرطية في هذا الحال، يعني في حال تعدد الشرط واتحاد الجزاء، في هذا الحال أي في حال تعدد الشرط واتحاد الجزاء، إما بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث للجزاء عند الحدوث للشرط، على الحدوث للجزاء عند الحدوث للشرط، كيف نتصرف بعدم؟ فلا بد من التصرف بعدم، بعدم الدلالة في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث، بل ماذا نقول؟ بل على مجرد الثبوت، بل على مجرد الثبوت أي ثبوت الجزاء كالوضوء، أي ثبوت الجزاء كالوضوء بالنوم أو البول، فإذا تحقق النوم مثلا، فإذا تحقق النوم مثلا ثبت الوضوء، فإذا جاء الثاني كالبول قبل الانتثال كان لا أثر له، كان لا أثر له. أرجو التوجه، كأنه في سير إلى تعدد الشروط وتعدد الجزاء، كأنه تكون قرينة على أن الجزاء هو المراد، فإذا تحقق أي شرط يراد منك إحداث الجزاء، وإذا أحدثته قبل الامتثال، وإذا أحدثته موصل له، إذا أحدثت الجزاء وهو الوضوء، فإذا جاءت بقية الشروط تكون لا أثر لها، واضح؟ أو قل حتى قبل الامتثال، أو قل حتى قبل الانتزال، إذا حصل الجزاء، إذا حصل الجزاء بالنوم مثلا كأن الثاني يكون لا أثر له، كأنه نفهم بالقرينة أن المراد واحد لا متعدي، وبهذا نحن نستوجبها. أو التصرف الثاني، أو إشارة إلى التصرف الثاني، أو الالتزام بكون متعلق الجزاء كالوضوء أو الإكرام، أو الالتزام بكون متعلق الجزاء، أو متعلق الجزاء الوضوء أو الإكرام، وإن كان هذا المتعلق حسب الظاهر، وإن كان واحدا، إحنا ولو توضينا وضوء واحد كان عندنا نوم وكان عندنا بول، توضعنا وضوء واحد لكان عندنا مجيء وكان عندنا سلام، أكرمنا إكراما واحدا. قال وإن كان وضوء وقليا، قال وإن كان واحدا، وإن كان المتعلق، وإن كان هو المتعلق وهو الوضوء أو الإكرام واحدا صورة، يعني بحسب الظاهر، صورة يعني بحسب ما، يعني بحسب الظاهر، لا يعني بحسب الظاهر هو واحد، إلا أنه أي متعلق الجزاء، إلا أنه أي متعلق الجزاء حقائق متعددة حسب تعدد الشرط. لكن في الواقع ظاهره هو مصداق واحد، لكن في واقعه هو مصداق لعناوين متعددة. واضح؟ حسب تعدد الشرط متصادقة على واحد، هذه الشروط كلها متصادقة علينا، يعني هم هنا هذا مصداق المن للشرط الأول، وهم هو مصداق للشرط، متصادقة على واحد، فكأنه تعددت جزاءات على قدر تعدد الشروط، لكنها اتحدت فيما في هذا المصداق الواحد، فهو من حيثية يكون كذا ومن حيثية يكون كذا. فالذمة، الآن قاعد أضرب لنا مثال، أنا أمرت أن أقيم عالما وأمرت أن أضيف هاشميا مثلا، فرأيت عالما هاشميا فكان مصداقا للحيوانين. فالذمة يعني كذمة الإنسان، وإن اشتغلت بتكاليف متعددة حسب تعدد الشروط، حسب تعدد الشروط اشتغلت بتكاليف متعددة، نوم حصل وبول حصل، مجيء حصل وسلام حصل، إلا أن الاجتزاء بواحد أي بجزاء واحد، إلا أن الاجتزاء بواحد أي بجزاء واحد. لماذا نجتزي بواحد؟ لكونه أي هذا الواحد مجمعا لها أي للحقائق المتصادقة، مجمعا لها أي للحقائق المتصادقة. شيخنا كيف يكون الشيء الواحد مصداق لعنوانين ووجوبين؟ قال كما من باب التقريب الذهني، كما في أكرم هاشميين، هذا تكليف ومتكليف، وأضيف عالما، فأكرم العبد العالم الهاشمي، شاف لنا فر واحد، فأكرمه وأضافه، فأكرم العالم الهاشمي بأي إكرام؟ بضيافته، أكرمه بضيافته، بالضيافة يعني بسبب الضيافة، فكانت الضيافة إكراما. ضرورة تعديل للاجتزاء بواحد، ضرورة تعديل للاجتزاء بواحد، ضرورة أنه أي المكلف بضيافته، لكن بأي داعي؟ بداعي الأمرين، يعني بقصد الإكرام والضيافة، بداعي الأمرين يعني بقصد الإكرام والإضافة والضيافة، يصدق أنه أي المكلف، يصدق أنه أي المكلف امتثلهما، يعني ها هنا يصدق بالنسبة إلى زيد الهاشمي أنه أكرمه وأضافه ولو أكرمه بالضيافة، ولا محالة يسقط الأمر، يعني يسقط التثبيت بامتثاله، بامتثال هذا الأمر، ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله وموافقته أي الأمر، لأنك وافقت الأمر لما وافقته، وافقته. وإن كان يجوز للمكلف له أي للمكلف، وإن كان يجوز ومن الممكن له أي للمكلف امتثال كلي كل منهما، من الإكرام والإضافة، يقدر يكرم شخصا على حدة ويضيف شخصا آخر، وإن كان يجوز للمكلف امتثال كل منهما من التكليفين على حدة، في كون على حدة، كما إذا أكرم الهاشمية بغير الإضافة، أكرم هاشميا لكن لا بضيافة، وأضاف العالم غير الهاشمي، واضح المثل؟ إن قلت وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.